بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين لا يطمعون بلقاء الله سبحانه وتعالى واطمأنوا بالحياة الدنيا ورضوا أن تكون هي غايتهم، وغفلوا عن آيات الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عنها، سواء كانت الآيات القرآنية أو آيات الكون المشهودة، فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن مأوى هؤلاء هو النار. هذا هو مستقر هؤلاء ومسكن هؤلاء، هي النار بما كانوا يكسبون، أن الله تعالى جزاهم بما كانوا يعملون، جزاهم بما سلف من أعمالهم، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولكن الله تعالى يجازي العباد على حسب ما قدموا من أعمال. وفي المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بينا أيضا ونؤكد على ذلك المعنى، هذا التلازم بين الإيمان وبين الأعمال، التلازم بين الإيمان وبين الأعمال. لا يصح العمل ولا يقبل أو لا يقبل هذا العمل إلا مع صحة الإيمان. فقد يأتي الإنسان بالعمل في صورته أنه موافق للكتاب والسنة، ولكن يرد ذلك العمل لفساد الاعتقاد. فكان لابد أولا أن نطمئن إلى صحة العقيدة، فقبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة. وكذلك أيضا الإيمان لابد أن يكون منتجا لسلوك، الإيمان لابد أن يكون منتجا لسلوك. لا يصلح أبدا إيمان بلا عمل، ولكن لابد من أعمال نظهر من خلالها قواعد الإيمان التي أرسخناها في القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يبقى الإيمان نور بيهتدي به المؤمن لطريق السعادة وإلى طريق ربه سبحانه وتعالى المستقيم. وجزاء هؤلاء كما قال وكما بين ربنا سبحانه: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم. هذه تسبيح هؤلاء لله سبحانه وتعالى وتنزيه رب سبحانه وتعالى من العيب والآفة، هو خير نعيم هؤلاء، هو أن يلهمون التسبيح، هو أن يلهمون التسبيح. دعوان فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى هذه آخر دعوة هؤلاء القوم: الحمد لله رب العالمين، دلالة على سمو هذا الذكر، ولأنه دعاء أهل الجنة، هذا دعاء أهل الجنة، الحمد لله رب العالمين. ثم تأتي الآيات لكي تبين لنا طبيعة الإنسان، وأن الإنسان خلق من عجل كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يتعرف العبد على ربه سبحانه وتعالى وتعالى أنه جل في علا حليم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل الناس بالعقوبة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يمهلهم بلا إهمال. الله تعالى يمهل بلا إهمال، عسى أن يعودوا، عسى أن يقلعوا عن هذه المخالفات. وربنا سبحانه وتعالى حفز العباد أن يتوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وطمع العباد في رحمته، ودعاهم سبحانه وتعالى إلى التوبة والإنابة. وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويتوب على العبد متى تاب إلى ربه سبحانه وتعالى التوبة النصوح. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لا نزلت عليهم العقوبة من الله تبارك وتعالى. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لما الإنسان بتمر به يعني أزمة، أو بتمر به شدة أو ضائقة، فنجد بيضيق صدر الإنسان، وبالتالي ينطلق بالدعاء على نفسي أو الدعاء على ولدي أو الدعاء على أهلي. فعلى ذلك لو قبل الله عز وجل ذلك الدعاء واستجاب الله عز وجل ذلك الدعاء لهذا الإنسان لعجل له العقوبة. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أموالنا. في حال الغضب بيضيق صدر الإنسان، فقد ينطلق بذلك الدعاء. خلق الإنسان منعزل، وكان الإنسان عجولا، ولذلك كما بين ربنا سبحانه ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو استجاب الله عز وجل دعاء هذا الإنسان في حال الغضب لما بيدعو على نفسه، لا شك أن مع الغضب بيفقد الإنسان التوازن، يفقد الإنسان التوازن، وبالتالي من ممكن ينطلق ثم يدعو على نفسه، يدعو على نفسه بالهلاك، أو يدعو على ولدي، أو يدعو على مالي. فالغضب دايما نجد أن الإنسان لابد أن يسعى في إذهاب هذا الغضب، وإلا حنجد مع الغضب يذهب جزء من العقل، فلا يعي الإنسان ولا يستوعب ما يقول، فينطلق عند ذلك يدعو على نفسه بالشر. ولو قبل الله عز وجل استجاب الله عز وجل له في ذلك لنزلت العقوبة الفورية ويمحق بها الإنسان. ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم، لا يتعجل للعقوبة على الإنسان، على الرغم أنه بيستجلب على نفسه العقوبة، بيطلب العقوبة يستجلب ذلك على نفسه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم. لو لم يكن ربي حليما لنزلت العقوبة علينا على الفور، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم بيمهل الإنسان ولا يهمله، وربنا سبحانه وتعالى بيحث الإنسان على التوبة والإنابة والاستغفار، والله عز وجل يغفر ذنب من تاب إليه وأيضا يتوب على من تاب إليه. ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير وقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يترددون حائرون لا يهتدون السبيل. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يبقى الطغيان والبغي خلق لابد من التخلص منه، خلق لابد من التخلص منه، وإلا مع الطغيان والبغي لا يرى الإنسان الآيات، لا يرى الإنسان الآيات. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صورة من صور جحود وطغيان الإنسان، صورة من صور الطغيان وجحود الإنسان. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. إن الإنسان لظلوم كفار، وكان الإنسان كفورا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. أما الإنسان يجي يتفكر كده، مرت عليه يعني أزمة أو ضائقة أو شدة أو كرب أو بلاء، ماذا يفعل؟ لا يفطر أبدا عن دعاء الله سبحانه وتعالى ليلا كان أو نهارا. لو أصيب الإنسان بمرض في نفسه أو مرض في أهله أو في ولده، بنجد أن الإنسان لا يفطر عن دعاء الله سبحانه وتعالى له بالشفاء أو لنفسه بالشفاء، سواء كان بليل أو نهار، على أي حالة من الأحوال، على أي هيئة يرعى عليها الإنسان، نجد أنه لا يفطر أبدا. قضية بينشغل بيها، لما ينشغل بهذه القضية فتجد لا يسلم أبدا من دعاء رب سبحانه وتعالى لكي يكشف عنه هذا الضر، لكي يكشف عنه هذا الضر. وإذا مثل الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ويبقى دي أحوال اللي بيمر بها الإنسان. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الأحوال أحوال أولي الألباب في ذكرهم لله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر إلى الفرق بين أولي الألباب، لا يفطرون أبدا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي حال الرخاء وحال الشدة، لا يعبدون الرب سبحانه وتعالى حال الشدة دون حال الرخاء، ولكن هذا هو حالهم، حال الرخاء وحال الشدة، يتلذذون ويتمتعون بذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو نهار وعلى أي وضع وعلى أي حالة تراهم. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كذلك أيضا نجد أن الإنسان في حال الشدة حال الكرب يبقى ماذا يفعل؟ لا يفطر ولا يسأم عن دعاء الرب سبحانه وتعالى لكي يكشف عنه هذه المضرة. وإذا مثل الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. يعني بون شاسع بين الحالتين، فرق شاسع كبير جدا بين الحالتين. حنجد أنه هو يعني يظهر التذلل والانكسار بين الله سبحانه وتعالى، يظهر الفقر إلى رب سبحانه وتعالى عند هذه الدقيقة أو الشدة، ويأخذ على نفسه العهود والمواثيق. ده الحال، هذا هو الحال، حال الإنسان حالي وحالك، وهذا هو الحال. لما نقول حال الإنسان هو حالي وحالك، هذا هو الإنسان، هو هذا أنا وأنت. يبقى في حال الشدة ماذا نفعل؟ لو الإنسان يرجع بالذاكرة كده إلى الوراء هيجد أنه مرت عليه أزمات وشدائد، وكذلك لم يفطر عن دعاء الله سبحانه وتعالى لكي يزيل عنه ذلك الكرب، وأخذ على نفس العهود والمواثيق أنه يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه سيفعل من الطاعات كذا وكذا. ولكن يا ترى إذا كشف عنه هذا البلاء ماذا يفعل؟ هل يا ترى الإنسان حيفي بما أخذ على نفسه من عهود أو مواثيق؟ هنجد عادة إلى سيرته الأولى. لما يكشف عنه هذا البلاء أو يزال عنه هذه الغمة وهذه الشدة، هنجد يعود إلى سيرته الأولى، ينسى كأنه لم يمر عليه أي ضائقة أو أي شدة، وكأنه لم يدعو الرب سبحانه وتعالى. ده حاله. وإذا مثل الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. يبقى الحال ده لما نيجي نطبقها، لا تحاول أن تطبق هذا الكلام على غيرك، ولكن يعني هناك أمور أزمات مرت على الإنسان في يعني في الفترات السابقة، وده كان هذا وحاله، هذا وحاله. يا ترى هو وفى بذلك الوعد، وفى بذلك العادة الذي أخذه على نفسه؟ انكشف الله عز وجل عنه هذه المضرة ليكوننا من حال كذا وكذا، فحنجد قلما من ندد من يفعل ذلك أو يثبت على تنفيذ الوعد والعادة الذي أخذه على نفسه حال الشدة. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أو لا الذين يتجاوزون الحدود ويتعدون حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، هذا عملهم. يبقى عبادة الرب سبحانه وتعالى حال الرخاء وحال الشدة، هذا حال المسلم، ولكن غير يبقى هذا حال المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى. ولكن هناك من يفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى حال الشدة وحال الرخاء. يبقى في حال الشدة تراه ناسكا، حال الرخاء تجد أنه يتولى ويعرض عن آيات رب سبحانه وتعالى، وتراه متعديا لحدود الله سبحانه وتعالى. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهلاكه للأمم السابقة التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى. يعني هنجد أن الآيات دايما بتؤكد علينا ما حدث للأمم السابقة، ما حدث للأمم السابقة كما مر علينا في سورة الأعراف، كيف فعل الله عز وجل بقوم نوح، وكيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بعاد قوم هود، وكيف فعل الله عز وجل بثمود قوم صالح، وهكذا. يبقى حتى نكون على بينة من أمرنا، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء بذنوبهم، لذلك كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ألكناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا، انتبه أن الله تعالى ما أهلك الأمم السابقة إلا بسبب عدوان هؤلاء وتعدي هؤلاء لحدود ما أنزل الله عز وجل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب العصيان والمخالفات، وبسبب أنهم تعديهم لحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى ماذا فعل الله عز وجل بالأمم السابقة؟ لنا العبرة والعظة، إن في ذلك لآية، عبرة وعظة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى آية عبرة وعظة تستحق الإنسان إن هو يعيد النظر مرة من بعد مرة في أحوال هذه الأمم السابقة. وحياتي في سورة هود بعد هذه السورة الكلام أيضا عن هذه الأمم وكيف أن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم الدمار والهلاك، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يبقى بسبب الذنوب والمعاصي، يبقى بسبب الذنوب والمعاصي، يبقى الذنب أو المخالفة بتأتي بالوباء ليستجلب بها هذه العقوبة بسبب المخالفات وبسبب الآثام وبسبب أن الإنسان بيتعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يبقى ظلموا أنفسهم بالكفر أو الشرك أو المخالفة أو العصيان، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. لم ينقادوا ولم يقبلوا هذا الشرع الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسلهم، وبالتالي حادوا وتولوا وأعرضوا، فكانت العقوبة من الله سبحانه: كذلك نجزي القوم المجرمين. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أن العقوبة على من خالف، أن العقوبة على من ارتكب الآثام والمخالفات إلا إن تاب إلى رب سبحانه وتعالى وأناب. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يبقى نحن ورثنا الأرض عن الأمم السابقة لينظر ربنا سبحانه وتعالى كيف نعمل، هل حننقاد لشرع الله سبحانه وتعالى أم سنكون كالأمم السابقة التي لم تنقاد إلى شرع ربها سبحانه، ولكنها خالفت ولكنها ردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى ننتبه، يبقى كما حدث بالأمم السابقة كنتيجة المخالفة، لو ارتكبنا ما ارتكبوا من مخالفات ولو تعدينا الحدود كما تعدى هؤلاء الحدود لنزلت علينا العقوبة كما نزلت على الأمم السابقة، فالله تعالى أخذهم بذنوبهم، فإن فعلنا ما فعلوا لأخذنا ربنا سبحانه وتعالى كما أخذ الأمم السابقة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل يا ترى نتعظ ونعتبر بما حدث الأمم السابقة فلا نسلك هذا المسلك في انحرافهم عن منهج ربهم سبحانه وعن طريق ربهم المستقيم، أم أننا سنسلك نفس مسلك هؤلاء؟ لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. يبقى الكلام على سبيل الجزم، هذا الكلام على لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني حنسلك مسلك اليهود والنصارى، مسلك من انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، مسلك من انحرف عن طريق ربي المستقيم. لذلك الإنسان لابد أن يحذر على نفسه، وبالتالي احنا بنتعلم يعني كيف انحرفت هذه الأمم حتى لا ننحرف كما انحرفوا. المطلوب من الإنسان ان هو يتعلم معالم الصراط المستقيم، وكذلك ايضا يحذر من الانحراف، كما نقول ان الإنسان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى يحذر من مسائل الشرك، لانه لا يصح الإيمان الا باجتناب الشرك، لا يصح الإيمان إلا باجتناب الشرك. يبقى لا يصح الإيمان إلا بإقامة مسائل الإيمان فحسب، ولابد من اجتناب الشرك. يبقى من الإيمان اجتناب الشرك، من الطاعة ترك المعصية والمخالفة، من الطاعة هو أن نترك. يبقى ترك المعصية هي من أجل القربات والطاعات التي تقرب بها الإنسان إلى ربه لو ترك المعصية لله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلائف الأرض من بعد هؤلاء القوم الذين أهلكهم ربنا سبحانه لننظر كيف تعملون، يا ترى هنعمل ونعتبر ونتعظ بأحوال هؤلاء هذه الأمم ونعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، أم سننحرف كما انحرفت هذه الأمم؟ هل حننحرف ونرتكب ما ارتكبوا من آثام وذنوب ومخالفات، ولا يعني هنحضر ذلك المسلك ونسلك ذلك السبيل المستقيم الموصل إلى الجنة وإلى الرضوان؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح المجرمون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، يبقى إذا سمعوا هذه الآيات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله ووصلت إلى مسمعهم كلها دل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه آيات دل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. ولكن حنجد دايما التعنت والعناد والكبر والاستطالة هي العوامل المحركة للمخالفين، دايما العوامل المحركة للمخالفين هو التعنت والعناد. لذلك يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. دايما حنجد الاقتراحات من المخالفين المكذبين المعاندين لله سبحانه وتعالى، وحتجد هذا خلق التعنت والعناد، التعنت والعناد. يبقى وبالتالي قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا عبد مأمور بالبلاغ، إنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يبلغ ذلك الحق الذي أنزل إليه من ربي سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ وعلينا حساب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكن ده اقتراحات المعاندين، ودوما حتجد ده خلق التعنت والعناد والكبر والاستطالة عن قبول ذلك الحق. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يبقى أنا عبد يتبع هذا الحق الذي أنزل الله عز وجل عليه كما أنه مبلغ لذلك الحق. والمطلوب أن نتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يتبع ذلك الحق، وهو أول المسلمين، أول من يستجيب لكلام الله سبحانه وتعالى ويمتثل لأوامره. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مأمور بما أمر به الناس في اتباعهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى، فهو مأمور بذلك وعبد لله سبحانه وتعالى، وأول من يستجيب لكلام ربه سبحانه وتعالى. قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوتوا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. يبقى يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيد القراءة ولا الكتابة، يبقى هو نبي أمي، يبقى هذا نبي أمي، ومع ذلك هم يعلمون هذا الأمر، يعلمون، وبالتالي بعيد تماما أنه أن يفتري ذلك على رب سبحانه وتعالى، بعيد كل البعد أن يفتري ذلك الكلام على رب سبحانه وتعالى، أن يأتي بذلك الكلام ثم ينسبه إلى الله عز وجل، فهو بريء من ذلك الأمر، هم يعلمون من حاله. لذلك قال لهم قل لو شاء الله ما تلوتوه عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. يبقى تراجع الأمر، يبقى كيف له أن يكتب ذلك هو لا يكتب ولا يقرأ، نبي أمي كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. ولبث فيهم ذلك الزمن الطويل ويعلمون من حاله، ويعلمون من حاله، فكيف يفترون ذلك الكلام وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى ذلك الكلام عن رب سبحانه وتعالى، بل هذا هو الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يبقى يستوون في ذلك الذي افترى الكذب على الله عز وجل والذي كذب بالآيات. يبقى كما أنه يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وقبول هذا الحق الذي جاء به والانقياد والاستسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى، كما أنه يتساوى من كذب بآيات الله سبحانه وتعالى، كما أنهم يكذبون بآيات الله، فمن التكذيب أيضا هو أن تنسب قولا إلى الله تبارك وتعالى لم يتكلم به. لذلك مر علينا كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يستوي الأمر، يبقى إن تكلم بقول ونسب ذلك القول لرب سبحانه وتعالى ومن كذب بآيات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يبقى تقول ذلك القول على الله عز وجل أو كذب بآيات أو رد ذلك الحق، إنه لا يفلح المجرمون، هؤلاء الذين يخالفون وهؤلاء الذين ينحرفون عن منهج ربهم سبحانه وتعالى ولم ينقادوا إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى تصرفات الإنسان هي التي يحكم من خلالها على عقله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفع ولا تضر، لا تستطيع جلب النفع لنفسها أو دفع المضرة عن نفسها فضلا عن غيرها. يبقى فضلا عن غيرها، يعني إنسان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، هل يقوى أن يدافع عن غيره؟ ده لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبالتالي لا يستطيع أن يدافع عن الآخرين. فهذه الآلهة التي يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا كما لا تستطيع أن تدفع عن نفسها مضرة فضلا عن غيرها. وبالتالي لو إنسان عاقل يبقى حيزن الأمور، هذه آلهة لا تقوى على جلب المنفعة لنفسها أو دفع المضرة عن نفسها. فلذلك كيف يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ ما يرجون من هذه الآلهة التي لا تستطيع إما جلب نفع لنفسها أو دفع مضرة عن نفسها؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما هي منزلة هؤلاء؟ ما الذي قال لنا أن هؤلاء يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى؟ من أين جاءوا بذلك الأمر؟ حنجد أنه دوما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دعوة عارية عن الدليل. فكل دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة. لذلك الرد على هؤلاء كما يقول ربنا سبحانه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني من أين جاءوا بذلك الأمر؟ من أين جاءوا بهذا الأمر؟ يبقى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يبقى هل الأمر ده خفى عن الرب سبحانه وتعالى؟ من أين جاءوا بذلك الأمر؟ كيف اتخذوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ كيف يعبدونها من دون الله؟ كيف يقول أنها شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ يبقى من أين جاءوا ذلك الأمر؟ هل يا ترى عندهم سند شرعي؟ عندهم دليل شرعي؟ عندهم برهان على صحة ما يقولون؟ يبقى هؤلاء يقولون كما قالت اليهود وقالوا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. يبقى هذه أمنية لهؤلاء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل؟ أين الدليل؟ يبقى لا قبول لكلام إلا بدليل دامغ، دليل قائم على صحة ما يتكلم به الإنسان. أين الدليل؟ يبقى لما عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى يبقى هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، ويبقى بالتالي يبقى لا تصلح أن تكون آلهة. ده بالإضافة أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى يا ترى من أين لكم بذلك الكلام؟ هل في دليل على ما تقولون؟ يبقى انتبه دايما، الكلام بيحتاج إلى دليل، أي دعوة تحتاج إلى دليل لبيان صحة هذه الدعوة، إلا كانت دعوة مردودة طالما كانت عارية عن الدليل. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزيه لله سبحانه وتعالى وتنزيه عن العيب والآفة والنقص، وربنا سبحانه وتعالى تعاظم وتعالى عما يشركون، عما أشركوا به سبحانه وتعالى. فالله تعالى منزه عن الشريك ومنزه عن قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل آيات من ربي، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يبقى الناس كلها كانت على التوحيد ثم طرأ بعد ذلك الشرك. ولذلك الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين كما مر علينا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى هذه الكتب من أجل حسم الخلاف والنزاعات والخصومات بين الناس. لذلك هذه الكتب لابد أن نتحاكم إليها في كل ما شذر بيننا من خلافات أو نزاعات أو خصومات. وربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل أرسل الرسل بالبشارة والنظارة، نتيجة أن الناس انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، فكان الناس على التوحيد ثم طرأ بعد ذلك الشرك. لذلك أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، لما طرأ الشرك على الناس. فكانت القرون السابقة لنوح كلها على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى جاءوا بالبشارة والنظارة، وسبب إرسال الرسل هو أن الشرك طرأ على الناس. يبقى كانوا الأصل كده على التوحيد، لذلك كل مولود بيولد على الفطرة أي على التوحيد، ثم تكتاله الشياطين بتبدأ بعد كده بيغير ويتغير، لكن أصلا مولود على التوحيد. كذلك الناس كانوا أمة واحدة، أي كلهم كانوا على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ثم تلاعب بهم الشيطان حتى أشركوا بربهم سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل الرسل لكي يبينون للناس ويعرفون الناس بربهم سبحانه وتعالى، وكذلك يعيدون الناس إلى طريق ربهم المستقيم بعد انحرافهم. وأنزل الله عز وجل هذه الكتب لكي نتحاكم إليها، يبقى هذه الكتب مش للقراءة والاطلاع فقط، ولكن هي لكي نعمل من خلالها ونتحاكم إليها في كل ما شجر بيننا، كما مر علينا في سورة النساء: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن مقتضى وموجب الإيمان هو أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ننتبه كده، يبقى هذه الكتب لكي نتحاكم إليها لكي نعمل من خلالها، لا نتحرك خطوة أبدا إلا بعد النظر في الكتاب والسنة، يا ترى هذه خطوة توافق الكتاب والسنة أم لا، إن كانت موافقة للكتاب والسنة أمضيناها، إن لم تكن موافقة للكتاب والسنة كنا أبعد الناس عنها. هذه اللفظة وهذا القول قبل أن يتكلم من الإنسان إحنا بنمرره على الكتاب والسنة، موافق للكتاب والسنة يبقى أمضيناه، لا يوافق الكتاب والسنة يبقى أمسكناه. ده حال الإنسان أنه لا يتحرك ولا يسكن إلا من خلال النصوص التي يتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كلها ما فيش أبدا لحظة أنا أخرج عن طور العبودية، أنا عبد لله في كل أحوالي وفي كل لحظاتي، فيش لحظة واحدة إحنا بنخرج بيها عن طور العبودية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين، أول من يستجيب لكلام رب سبحانه وتعالى ويمتثل لأوامره ويبتعد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، بعد كده حدثت الفرقة والاختلاف كنتيجة الشرك، يبقى كنتيجة الشرك لما دب ذلك الشرك وظهر بين الناس انقسموا، يبقى هذا مؤمن وهذا مشرك، لكن كانوا جميعا يبقى على الإيمان وعلى التوحيد لغاية لما طرأ الشرك، فهذا مؤمن وهذا كافر. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي نتحاكم إليها، فهي الفصل بين الخصومات والنزاعات. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، يبقى لولا أن الله سبحانه وتعالى أجل ذلك الفصل إلى يوم الفصل لنزلت العقوبة على المخالفين، لنزلت العقوبة على المخالفين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هنجد ده أيضا، يعني يطلبون آية، يقترحون آيات. ولذلك في سورة الأنعام كما مر علينا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هم بيطلبوا الآية دي للتعجيز، يبقى ليس للإسترشاد والبيان لكن للتعجيز تعنتا وعنادا، ده حالهم يقترحون الآيات. وعرام أنهم لو نظروا إلى ما جاء به فلا استبان لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، ولكن ده الهروب، يعني يحاولون اقتراح هذه الاقتراحات تعجيزا وتعنتا وعنادا. المؤمن يكفي دليل واحد، أما المنافق فلو أتينا له بألف دليل فإنه لا يدخل الإيمان إلى قلبه. الكافر لو أتيناه بألف دليل لا يدخل هذا الإيمان إلى قلبه، لأنه أساسا لم يطلب هذا الدليل من أجل استرشاد ولكن تعجيزا وتعنتا وعنادا. ولذلك ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي، يبقى يستدل بها على صدقه، وبالتالي الآيات كلها دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به، لكن ده على سبيل الاقتراحات وعلى سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل الكبر، يبقى ليس على سبيل الاسترشاد. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ومر علينا ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى آيات كلها دل على صدقه، ولكن طبعا يغمدون العينين عن ذلك، أنهم لا يطلبون ذلك على سبيل الاسترشاد ولا عشان يؤمنوا بربهم، ولكن هذا المطلب من أجل التعجيز والتعنت والعناد. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يأتي ذلك اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الناس، يوم القيامة واليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الناس. لذلك أرجعهم الله عز وجل إلى ذلك اليوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. قل انتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين حتى يحكم ربنا سبحانه وتعالى بينه. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.